فانا بستدل بده ان الولد ايه ممكن يكون بيضحك عليا انا اعرف يعني، بس ممكن يكون مش فاهم ولا مش وارد. ممكن يكون مش فاهم يعني، واحد ماشي مع واحدة بيتفسحوا مع بعض يعني عادي مفيش مشكلة. صاحبتي زي اختي مفيش فرق، ممكن تكون الامور كده. ودي المأساة اللي انا بقول عليها، ان احيانا بعض الملتزمين بيلتزم بالدين ولكن مش كله يعني، هو علاقاته مع البنات هو بطل يمشي بس لسه بيتكلم في التليفون، بيسلموا على بعض احيانا، بيبعثوا رسائل تهنئه ومش عارف ايه وحب عادي يعني، لسه فاضله شويه. وممكن يكون الصلاه يعني هو بيصلي بس مش كل الاوقات في المسجد يعني، احيانا يجمعهم مع بعض ياخرهم شويه مش مشكله. وهو كده واخد من الالتزام كله، كله ناقص حته ناقص حته ناقص حته. دي ماساه، عارف ماساتها ايه؟ الغرور، ان هو مغتر ان هو كويس ومصح، ان الحمد لله انا كده كويس. التاني بيقول انا وحش، فانكسرته دي بين ايدين ربنا ممكن تخليه يهتدي هدايه صح. نسال الله عز وجل ان يهدينا. نرجع تاني لقضيه التوحيد، توحيد الالوهيه. احنا قلنا الربوبيه ان توحيد الله بافعال الله، الالوهيه توحيد الله بافعال العباده. الملتزم على اصول بقى بيعرف يعني ايه لا اله الا الله. لا اله بمعنى ان مفيش حاجه مقدمه ابدا على رضا ربنا، ده معنى لا اله الا الله. يعني معناها بجد حقيقي، لو هو هيموت والصلاه يصلي الاول، يبقى هنحط بقى تحت توحيد الالهيه نمره واحد، الا يقدم شيئا ابدا على طاعه الله، لا مصلحه ولا صحه ولا مال ولا راحه ولا نفس، مفيش حاجه قدام ربنا، كل حاجه ربنا الاول. ده توحيد الايه؟ الالهيه. لا اله، اشطب نفسه ومحبوباته ومألوفاته وعاداته ورغباته وشهواته، اشطب لا اله. لا، خليك حافظها دي وعايزك تفكر فيها كتير قوي. الليله دي كلمه ايه؟ لا اله، مفيش الا الله، فنفي كل شيء واثبات الله وحده، هي دي الحقيقه اللي لازم تبقى في حياتك. وعشان كده هنصنف عليها ان نمره اتنين في حقيقه الالتزام او اصول الالتزام، استعداده للتغيير. يبقى عنده استعداد انه يغير كل حاجه، استعداده للتضحيه، يبقى عنده استعداد انه يضحي بكل حاجه طالما هو ده اللي يرضي ربنا. شغلي مش موضوعنا، شغلك ده يرضي ربنا ولا ما يرضيش؟ لسه الولد كان بيقول لي الوقت حالا، اصل انا وعدتها بالجواز، ماشيين مع بعض بقالنا 5 سنين ووعدها انه هيتجوزها، طب هينفع انكم تتجوزوا؟ قال لي مش موافقه على الالتزام. يبقى هنا لا، ها؟ لا اله، لو مشي وراها تبقى هي الهه ومعبوده. السيجاره الهه ومعبوده، الشغل الهه ومعبوده، الفلوس الهه ومعبوده، العربيه اللي هو جايبها بالربا الحمراء اللي بتمنظر بيها جايبها بالربا، لازم اتخلص منها، لازم ارجعها للصلاه، ارجعها للبنك، اتصرف اوقف سيل الربا اللي انا شغال فيه ده. طب مش هقدر، ده ممكن دي هتخسرني، لو ما رجعهاش تبقى الهه ومعبوده. لا اله الا الله، دي الحقيقه اللي لازم نقف عليها بك. لا اله ايه الا الله. ماشي يا شباب، النقطه دي مهمه جدا، توحيد الالهيه. نمره 3 توحيد الاسماء والصفات عشان نتعبد بيها، عشان وانا ماشي في الشارع اشوف واحده اتذكر اسم الله البصير. انا عايزها لما يدرس لك اسم الله البصير هيروح مديلك 5 آيات و5 أحاديث في اسم الله البصير، ساعتها هيجمه على دماغك على طول، وهو معكم أينما كنتم إنه بما تعملون بصير. ساعة الآية وتيجي منه تخاف هتتذكر ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى. فلما الآيات تيجي منك تخاف من ربنا، يجيلك الأسماء التانية المنتقم الجبار ذو البطش الشديد، فتخاف وتترعب، يجيلك الأسماء الثالثة الرحيم الحليم الغفور الودود الكريم، يوم قلبك يفيض تدخل الجامع وانت بتتعامل مع الثلاث أسماء، السميع البصير المنتقم الجبار الغفور الرحيم. تعيش تعيش يا شباب. كتير من الشباب التزم وما زادش حاجة في دينه، مشي في السكة دي، صلى وصام وقعد سمع دروس زي ما الورقة اللي الراجل بعتها ده، يقول في ناس جاية تسمع وخلاص، جايين يتفرجوا وخلاص، أو بيسمع وخلاص، خلاص ما زادش حاجة في دينه. ليه؟ لأنه ما حسش. يا الرسالة بتاع النهاردة كانت إيه؟ كنت بعت لهم النهاردة، هل أنت صائم؟ لماذا؟ هل تحس بلذة الطاعة؟ كمال اللذة على قدر كمال المحبة. صم حبا تحس. أقولها تاني؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت إيه يا كده؟ هل أنت صائم؟ لماذا؟ طب صائم ليه النهاردة؟ شوف هو ده الغلط. أخونا ده جزاه الله خيرا، أنا بحبه صريح، يوم عاشوراء الناس بتصوم، عشان كده صام وفطر وعينيه حمراء، تعبان بقى من الصيام طول النهار. فلكن اللي صام هو بيقول له يا رب ده أنا نفسي أصوم العمر كله بس طرف، يا رب أكل إيه وشرب إيه، ده أنا بحبك يا رب، أنت قول لي بس أبطل أبطل أتنفس أبطل يا رب اليوم ده عشان بس ترضى. فرق بين اللي بيصوم كده واللي بيصوم وخلاص. الصيام هو مش دريان بيعمل ايه، هي دي. هل انت صايم لماذا؟ انت صايم ليه؟ هل تحس بلذة الطاعة؟ هو ده يا شباب السؤال. وانا مستعد نعمل استطلاع رأي بعد كده، هجيب لكم الورقة عشان اسألك سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج الى اجابة قاطعة. هل ذقت لذة الايمان؟ ولا لا؟ ما تكلمش كتير، ما تحكيش. ذقت لذة الايمان؟ السؤال التاني بقى امتى وازاي؟ عشان ممكن تكون بتضحك على نفسك انك تبقى ساجي كده سبحان ربي الاعلى يا رب يا رب يا رب، ساعتها هتحس اللي انا ما اقدرش لا انا ولا انت نوصف. 28 حرف بتوع اللغة العربية ما يجيبوش توصيف الاحساس ده، انك حاطط دماغك وانفك في الارض وتقول سبحان ربي الايه الاعلى، فتبقى فاهم سبحان والاعلى وشايف وضعك. اصل المشكلة كتير ان احنا ما بنشوفش وضعنا شكله ايه. انت شفت نفسك وانت ساجد؟ انا عايزك تتصور وانت ساجد شكلك ايه، شكلك ايه وانت ساجد وبتقول ايه، هنا هتحس باللازم. هي دي مشكلة انك ناس كتير التزم ومحسش معشي، فبقى الامر شكلي وطلع تاني زي ما دخل، رجع تاني للذنوب والمعاصي. لو طلعت بدين النهاردة كفاية عليك. نحن عايزين نحس نعيش يا جماعة. الدين ده حياة مش شكليات، مش منظرة، مش اي حاجة من اديه، مش ماتش كورة هو بس تتفرج عليه، لا ده الدين حياة. حياة قلبك ده اللي كان معطل وميت بدأ يشتغل، اشتغل فعلا. فعشان كده بقولك هل تحس بلذة الطاعة؟ الجملة الثالثة بقت كانت ايه؟ كمال اللذة بقدر كمال الحب. صم حبا تحس. يبقى كمال اللذة بقدر ايه؟ كمال الحب. ابن القيم في كتاب إغاثة اللفة من مصائر الشيطان يقول ان ألذ شيء في الآخرة، ألذ شيء في الآخرة ايه؟ ألذ شيء في الآخرة يا جماعة النظر، النظر الى وجه الله كده. ألذ وامتع من الجنة كلها انك تشوف ربنا. ما نفسكش تشوف ربنا؟ ما تقول يا جماعة اذا كان الواحد نفسه يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، اما بالك ربنا بقى. كلمة نفسه يشوف ربنا دي شوية. فألذ حاجة في الآخرة أن ترى الله. قال إيه؟ وكمال اللذة بالرؤية على قدر كمال الحب وكمال المعرفة. فعشان كده اللي هيشوف ربنا اللي هيفرح بيه ويسعد ويلتز على قدر ما هو إيه؟ عارفه. على قد ما أنت عارفه وعلى قد ما أنت بتحبه هتفرح بيه. لكن لو مش عارفه، أنا دلوقتي لما أقول له على نشوف ربنا مش الموضوع عنده مش فارق. لكن اللي عارف ربنا كويس هيتقطع، يعني يقطعوني حتت كده رنشات وشوف ربنا، مستعد يعني يدوبوني في اي حاجه بس شوف ربنا. مش ده الموضوع، الموضوع عشان كده بقول لك تحب تموت امتى؟ لما ربنا يرضى عني. يبقى لو رضي عني ربنا اعمل ايه؟ اموت حالا. هعيش ليه؟ اصلا عايش اصلا عشان يرضى، هو رضي خلاص يبقى حياتي خلص. وصلت يا شباب؟ هو ده الموضوع، ان احنا نعيش بس نحس، نحس بإيماننا ونحس نحس باللذة والمتعة، نحس بالحياة، نعيش نعيش الدين اللي احنا واخدينه ما زال كلام. هو ده معنى التوحيد الإلهي اللي هو تعلق القلب. نتمتع، نتمتع بالدين، نتمتع بالصلاة، بالصيام، بالذكر، بتلاوة القرآن، بالدعاء. كنت لسه معزومين على الفطار مع مجموعة من الناس اللي هم رؤساء مجالس إدارات مش عارف إيه حاجات دي. فعشان كده زرت لكم، كان فطار ملوش لازمة يعني. فبقول لهم يعني في فرق بين واحد لما يجي ينام بالليل جنبيه من هنا الفاكس ومن هنا الإيميل والمحمول وتليفون المكتب وتليفون البيت والفواتير ونايم والبورصة، ها الأخبار إيه؟ دولار عامل إيه النهاردة؟ والصفقة والبتاع دي اللي جت، الكونتينر اللي فيه، ولا في فرق بين ده وبين اللي نام شرب مية وكان لقمة حاف ونام وقام الساعة 2 بالليل يرفع إيديه ويقول يا رب يا رب أنا هفطر إيه؟ في فرق بين ده وده اللي سجد وأسف أنا ربي الأعلى، يا رب يا رب ارزقني، يا رب ثبتني، يا رب حبني، يا رب ارضى عني، يا رب الطبي، يا رب اغفر لي، يا رب اموت بقى واقول لك. في فرق بين ده وده، دي حياه ودي حياه تانية مختلفه تماما. صاحبنا بتاع الفاكسات والايميلات والتليفونات معذب، ولا انت مش معايا في الموضوع ده؟ والله معذب، عذاب عذاب، الم وقلق، وهم دول بقى بتوع الجلطه والانفجار وال او الذبح اي، هم دول بتوع الحاجات دي. لكن الغلابه دولك بيقول يا رب ربنا يسترنا ولا يفضحنا يا رب. هوي دي مسألة انك انت تعيش الدين للذة والمتعة الحقيقية، ده معنى لا اله. وعايزك تبات بها الليلة دي، لا اله، تفضل تقول كده لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله، مش هنغني لكن هقررها عشان تبقى تقررت جواي، تبقى اتاكدت والتزمت بيها. لان احنا لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا لا لا مش كده، عشان نخلص 100 مره يا ابني، عشان نخلص. هي المساله مش نخلص، المساله ان احنا نعيشها ونحس بيها، تبقى لا اله ايه الا الله من جوه قلبي. الشاهد توحيد الاسماء والصفات، ان انا اعيش اسماء ربنا وصفاته. لما تسمع حديث ينزل ربنا، حديث يضحك ربنا، حديث يعجب ربنا، دي كلها صفات تعيش مع ربنا. يفرح ربنا، الله أشد فرحا بتوبة عبده، أعيش مع ربنا. يا جماعة في ناس كتير، والله قال لي واحد كده في الحج ده، قال لي سبحان الله يعني أحسن حاجة في الحج دي إن أنا سمعت كلمة ربنا والله كتير. قال الواحد بيعيش 6 شهور في الشغل ما يسمعش حاجة عن ربنا، ما يسمعش عن ربنا خالص ولا الله. مش بيحصل كده احيانا؟ ممكن تقعد يوم بطوله في الشغل، هات الفلوس الشغل اللي وفلان، وفين كلمة ربنا؟ لا مش موجودة في حياتك، مش موجودة في حياة ناس كتير. انا عايزك زي بقول كده لما تعرف ربنا باسمائه وصفاته وتعرفه هتعيش معاه، هتعيش معاه، تبقى مع ربنا سبحانه وتعالى. لانك انت لما تشوف واحد وسبحان الله، او ده بيذكرني باسم الله القدير، تشوف شجرة، تشوف ورقة، تشوف تبص بايديك زي ما اقول لك كده، احيانا بتبقى جميلة قوي قوي ان انت تتأمل في الطفل. اللهم ارزقنا اولادا صالحين يا رب. انا شايف ان كلكم شباب صغيرين ولسه ما اتجوزتوش، بس ممكن ابن اخوك، ابن اختك، اخوك الصغير، امسك طفل صغير كده لسه مولود وقعد اتأمل فيه وقول سبحان الله، والله كده سبحان الله العظيم، اقعد بص كده في عينيه ورموشه وحواجبه، اقعد بص في صوابعه وضوابعه ورجليه وكعبه، بص في انفه وعينيه وقول سبحان الملك الخلاق. كنت لسه بقول لهم دلوقتي ان الانسان في ساعه شهوه ياتي زوجته ثم يخلق الله الولد، فاذا ولد الولد ينسب اليه. انتوا معايا؟ هو عمل ايه؟ ولا حاجه خالص، ده اللي خلق مين؟ الله. ومع ذلك يقولوا ابن فلان، وفلان ده ما عملش حاجه خالص، هذه من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. كذلك يديك الجنة من غير ما تعمل حاجة خالص، وانت فاكر انك عملت حاجة. ده الرجل عمل 500 سنة على رأس جبل وربنا قال ادخلوه الجنة برحمتي، قال لا يا رب بعملي، فقال الرب قيس عمله الى ادنى نعمة من نعمي عليك، فقاسوا عبادة 500 سنة الى نعمة البصر، فطاشت عبادة 500 سنة ورجحت نعمة البصر. عبادة 500 سنة ما شكرش عينيه بس، فقال ادخلوا عبد النار بعمله، قال لا يا ربي برحمتك. يبقى القضية انت ما عملتش حاجة خالص، ومع ذلك الملك يقول لك ايه؟ ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون. تعملون تعملون ايه؟ واحنا عملنا حاجة يا رب؟ عشان كده ربنا بينها لك في كلمة ايه؟ اورثتموها. اخذتموها. الجنة دي ايه؟ واخدها ورث. الورث انت بتبقى عملت فيه حاجة؟ ده انت خدتها ورث. عشان كده سيدنا ابراهيم طلبها ورث. واجعلني من ورثات جنة النعيم. انت واخدها ورث مش بعملك. هو الرحيم والكريم. ولكن زي بقولك كده انك انت في لحظة شهوة جمعت زوجتك وبعد كده ربنا كرمك بالولد ينسب اليك وانت ما عملتش حاجة خالص. هو الكريم جعله ينسب اليك. ينسب. ولكن الاصل كان المفروض يبقى اسمه ايه؟ عبد الله، خلق الله كلنا. لكن القضية ان هو ربنا اعطاه لك كده برضو ورث. ماشي يا سيدي. الشاهد ايها الاخوة ان احنا لو عشنا بالتوحيد اول معنى اظهر احنا نخلص على التوحيد الالهي. اول معنى انك انت تعيش بالتوحيد. التوحيد يحكم حياتك. التوحيد انك تبقى موحد حقيقي. انه ميبقاش في قلبك الا ربنا سبحانه وتعالى. النقطة التانية ومهمة جدا التوبة. اللهم ارزقنا التوبة يا رب. اصل بعض الناس بعد ما يدخل الالتزام بينسى يتوب. عارفين يعني ايه ينسى يتوب؟ احيانا الواد فلان هو زهق من البنت وقرف منها وحس بالخطر بقى. الدنيا مليانة اليومين دول اللي ايدز واللي مش عارف ايه واللي فضيحة واللي لقى زوجته بتخونه وبنته مش عارف يحصل فيها ايه اتخطفت. فهو خاف فقال لك بس خليك انت في سكة وانا في سكة. زي بقى من السكة الغلط فراح داخل طريق الالتزام بدأ يصلي يعبد ربنا يدعي ربنا علم القرآن. بدأوا الاخوة بقى يسألوا عليه تعال انت فين ما بتبنس ليه تعال احضر. فاتزنق ونسي. نسي توب. انت تبت يا ابني من الزنا؟ عايزين كل واحد يسأل نفسه السؤال ده. انت تبت ومش مجرد ان انا سبت تبقى تبت؟ لا لا مش مجرد انك سبت تبقى تبت. ده اللي يقول تبت ولم يندم فهو كذاب. فشرط التوبة الندم. اتوب ازاي؟ بس دي عايزة ليلة بقى هنبات هنا. وانا شايف ان قعدتنا الليلة دي ظريفة كده وجميلة ودمها خفيف. الشاهد ان انا بحبكم في الله. فانا بسأل دلوقتي انت توب يعني انت دلوقتي بطلت سجاير. انت توبت منها؟ انت بطلتها بس توب؟ لا. توبة لها ست شهور. اول حاجة الاقلاع اللي انت عملته ده. اتنين الندم. يعني انت ندمان على اللي حصل. قلبك بيتقطع كل ما تفتكر تقول يا رب انا كنت حمار انا اسف انا غلطان يا رب. بيحصل ده جوه قلبك ولا يا سلام لو سيجاره؟ شفت بقى قاعدين كده طيش احنا اليومين دول. فين ايام البت؟ كنا نخرج بعد العشاء يوم الخميس ده اسكندريه ناكل جمبري وتفاح ونشرب بيبسي ونرجع تاني على وش الفك. كانت ايام زي الفل زي الفل. يبقى ما تبتش. ادام زي الفل تبقى ايه؟ كانت ايام لذيذه وحلوه تبقى ما تبتش. شرط التوبة أن يتقطع قلبك ندما كلما ذكرت الذنب. شرط. أو أنت كده متوبتش. عشان كده بترجع للذنب تاني. لأن من علل التوبة التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته. هتتذكر أنت حلاوته هترجع له. مش كده. مأساة. فنحن في زمن شحن بالفتن. وقد قرأت عبارة أعجبتني. نريد أصلي في زمن كثر فيه التقليد. إننا فعلا نفتقد في هذا الزمان للأشياء الأصلية الأصيلة. كل تقليد وكل مناظر وكل شبه. لكن أصلي ما هو الأصلي في قضية الالتزام يحدثك عنه النبي؟ اوعى ما تصليش عن النبي صلى الله عليه وسلم. يحدثك عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الاصل بقى ما انا عليه واصحابي. هو ده الالتزام الاصلي. ايه هو؟ ما انا عليه اللي هو مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابي. هو ده الاصلي. فايا ترى هل أنت على ما كان عليه وأصحابه أم أنك في هواك وشهواتك تلعب؟ هي دي قضية ملتزم أصلي. قضية في أنك حين التزمت. ما معنى كلمة ملتزم الأول؟ ملتزم أنا ملتزم. التزم بكذا. التزم بإيه؟ يعني ايه ملتزم؟ قضية انها قضية رجل ترك حالا عليه الامة